السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ، نعم تفضل، تفضل يا شذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ شلونك؟ مرحبا أختي، أهلا وسهلا. عفوا البارحة انقطع يعني تليفون، خلص الرسائل عشان عندي سؤال. تفضل. وطبعا طبعا أنا حكيت ويا جيراننا يعني شيخنا على هاي الموضوع مالتها، وهي يعني كلش متندمة وبتبكي وتقول خاف يعني الله ما يقبل مني توبتي وما أعرف شنو. قلت لها لا، يعني توبي إلى الله، والله غفور الرحيم وهو التواب الرحيم، يفرح بتوبتك إن شاء الله. يعني هي شيخنا على هذا كلامها هي اللي قالته، هم تطعم مساكين لو ما تطعم؟ هي اللي قالت الله يعني تبرى مني إذا أسوي شغلة لأمي، هي اشترطت إذا تسوي شغلة لأمي تتبرى الله منها والنبي. فقالت يعني أسوي شيء لو بس أتوب، بس هيك توبة إن شاء الله. ويشكرك هواية طبعا شيخنا، والله أنا حتى حكيت ويا أمها يعني بدون علمها، قلت لها شوية أكون يعني سهلة وياهم، وهي أمها عصبية همات وشديدة، وقلت لها يعني الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. نعم أحسنتي، فكوني أنت سهلة وياهم. جزاك الله خير يا أختي شذا، بارك الله فيك. الله. وحقيقة البارحة أنا أخذت أمهم يعني المستشفى، قلت لها من عندي يعني أنا تقعدوا في البيت وهاي، وحتى صالحتهم، وأنا على حسابي أخذت أمهم للمستشفى وصالحوا الحمد لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أما بالنسبة شيخنا، بالنسبة لأختي على التاكسي، يعني والله شيخنا أنا مو قصدي أبدا، أنا بالعكس أحب صلة الرحام وأنا كلش متقاربة وياهم الحمد لله، بس ما أخذ فلوس من أدهم أبد. يعني إذا أسوي 10 شغلات يكون على ثقايا شيخ، والله العظيم يلا الحمد لله ناخذ وحده لهم. وانا قلت لك هذا يا شذا، انا قلت لك ما شاء الله انت صالحه وطيبه وتواصلين مع البرنامج، يعني كلش قرب، لكن غيرك يستفيد يعني. بعد يا شذا غيرك يستفيد، يستمع ويستفيد ان شاء الله. اي ان شاء الله. طيب عندك سؤال اخر؟ اي عندي سؤال، يعني شيخنا دعان يعني صار قد اسبوع او 10 ايام، يعني الشيطان يعني ما يخليني يعني اقدر يعني شلون بيأذيني، يعني انا دا اعرف هذا الشيطان. يعني يعني سمعتك هوايه بالبرنامج تقوله، يقول لي ليش بدك تقرين قران، وليش بدك تصلين، وليش تقومين الليل، وليش تصدقين، وليش ماكو شيء، ماكو دين، ماكو اخره، وماكو شيء، وماكو يعني. وانا قاعده خلي ايدي على صدري واقول لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، الله ربي لا شريك له، أتعود بالمعودتين يعني قراءة الكرسي، أستمر بالقراءة القرآن، وأستمر بالصلاة، وقمت أصلي زيادة يعني بصراحة شيخنا، يعني ركعتي لله يخلصني من عنده. أبشري أختي شذا، أبشري. هاي ليش جتني هاي الحالة شيخ؟ يعني إن شاء الله أبشري، لا تخافين يعني. إن شاء الله تسمعين بإذن الله الجواب. الله يحفظك، الله يحفظك، طول عمرك. مرحبا أختي، مع السلامة. منال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي مجموعة أسئلة لو سمحت. تفضل أختي. السؤال الأول، هل يقول في الركوع سبحان ربي العظيم أم سبحان ربي العظيم وبحمده؟ وفي السجود هل يقول سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ بارك الله فيه. إن شاء الله. ولا مثل ما الله مطلع على الجانبين. السؤال، كم عدد الصلاة الإبراهيمية وما هي؟ وبدأ يكتب الله فيه الصلاة الإبراهيمية. أيوة بدأ علم ذي كيف كم عددها وتفصلها لو سمح. إن شاء الله. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شيخ، هل إذا كان الرجل على وضوء ولمست المرأة ومسط عليها هل ينتقض الوضوء؟ لمست المرأة؟ لا لا لا، يعني إذا في المرأة يعني كيف يا منال؟ يا أخي لا، الإنسان يتماري بالمرأة إذا كان متوضئ الرجل. رجل أم إذا تمارا بالمرأة أمامي يعني ويمزح مرأة ومشط شعره قد صديق قالت لا حرام لازم من تيت عيد الوضوء من جديد. يعني إذا كان متوضي وتمر بالمرآة قالوا له عيد الوضوء ها؟ بعد ما تتوضى يعني إذا كان أنا كنت من ظل صلاة العصر قالت لي صديقتي لا تمشط شعرك ولا تماري بالمرأة لأن هذا من ناقضات الوضوء لازم تعيد الوضوء من جديد. طيب. بارك الله فيك يا شيخ. تفضلي. السؤال الثاني يعني الله يعزك ويكرمك في عندي معي بقرة يعني. إيه. يلا أني ما جي أحجي نسمع نظف لهم يوم الجمعة يقولوا لي لا حرام لا يوم الجمعة ولا يوم الاثنين ولا يوم عرفة. هذه إيش يعني ممنوعة من إيش هذه الجمعة والاثنين وعرفة؟ نعم ممنوع يعني من تنظيف البقرة أكرمكم الله. تنظيف الحظيرة يعني ولا نفس البقر؟ لا نفس البقر يعني الحظيرة إذا نظفت الحظيرة حقه يعني المكان اللي الله يعزك تتبول عليه. وهذا موجود عندكم يا منال يعني موجود الاعتقاد هذا الخرافات موجودة هذه ولا بس عند أيوة موجودة. نسأل الله العافية. طيب وغيرها باقي سؤال. الله يعطيك العافية. ولبس الذهب إذا كانت المرأة لابس الذهب بقيت تصلي يقولوا حرام ولا يجي. لبس الذهب إيش؟ صفة المرأة مثلا إذا كانت جاية من حفلة وهي لابسة الذهب وقت تصلي تقول لا يقولوا العوام لا ما في تلبس الذهب وتصلي لأنه ما يجي. يعني ما تصلي بالذهب؟ أيوة إذا صلت المرأة بالذهب أنا مرة صليت كذا قبل صديقاتي قالوا حرام اخلع الذهب ما لازم تغسل أرسافي. طيب وغيرها؟ والله عندي أسئلة حق الله الله يعطيك العافية. يلا الحمد لله الحمد لله هذه بركة وإن شاء الله تتصلين مرة ثانية. جزاك الله خير. مرحبا منال مرحبا الله يحفظك يبارك فيك. مجاهد. ألو. تفضل يا مجاهد. السلام عليكم يا شيخ كيف أخبارك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا رب. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل يا مجاهد. يا شيخ عندي صديقي كان عندي معاه موضوع كده صغير في الشغل ما في الشغل وبس حصل خطأ صغير وتفاهم وفي فلوس انخصمت منه تمام؟ ايه الفلوس انخصمت منه فأنا قمت حلفت عليه قلت والله العظيم إلا ترجع الفلوس. فقام قال لي لا هذا موضوع أنا بس بحاول يعني بس أوريك الغلط وين الغلط وما الغلط. قلت له لا والله إلا رجعها. فلما نقول له هاي إلا رجع لك الفلوس قال لي أنا عافي لك دنيا وآخرة. يا أخي والله عافي لك أنت صديقي وما ما بيننا يعني. فبس أنا حبيت أوريك الغلط بس. طيب. قام قال لي يا أخي أنا عافي لك ما في داعي ما في داعي. فصراحة وقام قال لي عشان أكون صريح قام قال لي يعني قبل ما يعني لما كنا بنتناقش فقام قال لي اعطيها لاي حد او شيء. فبعد يعني بعد ما هدينا شويه وهي قام قال لي لا والله انت اخي وانا عافي لك ما بدي ما تفتح لي هالموضوع انا عافي لك الفلوس عافي لك ما تدفعها ما تعطي اي شيء. طيب واضح عارف ظروفك. واضح يا مجاهد الفكره وضحت فكره السؤال وضحت يعني انت الان ما اعطيته تسال عن كفاره اليمين. نعم تسأل عن كفارة اليمين عليك كفارة يمين ولا لا؟ إيه ما هو طيب. قال لي أنا الحين أنا عافي لك قال لي عافي لك ما في داعي أنا بس حبيت طيب. أوريك الخطأ بس. طيب طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ إحنا كمسلمين يا شيخ مثلا هدول لو مثلا صادفت مثلا في وظيفتك من الأشخاص اللي مثلا هم غير المسلمين مثلا ومثلا هم يعني مبتلين بفعل اللواط او هيك فهل يجوز انك تاكل معهم او تشرب معهم او هيك هل يجوز ان شاء الله. والسؤال الثالث او هم او مثلا يعطيكم اكل منهم بس يعني اكل حلال عادي. طيب السؤال الثالث يا شيخ البرامج اللي هي مثلا فيها مسابقات الفلوس وهي الاشياء هل يجوز مثلا لو انت بتشارك وهم مثلا يخصموا منك مثلا ففي احتمالية فوز احتمالية لا هل يجوز انك تشارك في هالمسابقات او لا ان شاء الله يا مجاهد يخصمون مثلا من الرصيد تبعك يعني. ابشر يا مجاهد ابشر الله يحفظك يا رب. مرحبا مرحبا مرحبا يلا ابو ليث. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ ونسال الله ان يجمعنا مع الرسول في الجنه. امين جزاك الله خير. امين يا شيخ عندي سؤال واحد بلا زحمه. تفضل. ما حكم قول إذا مات أحد أخذ الله أمانته هل يجوز هذا القول يا شيخ؟ نحن شائع عندنا نقول هذا الكلام إن شاء الله. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أم محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام تبركاته. والله فضيلة الشيخ أنا سؤالي بصراحة اللي قاعد يصير في هذه وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. بينشروا فيديوهات ذكر الأذكار تذكرها 7 مرات يعني يقبل دعائك أو ترزق رزق يعني هاي الأشياء صارت متداولة كتير أم تقول هذا الدعاء 7 مرات أو 8 مرات أو تقول تذكر دعاء حزب النصر أو حزب البحر هاي الأشياء هل هي صحيحة أم هي من زي ما تقول من الأشياء اللي غير سليمة يعني أبشر يا أم محمد جزاك الله خير بس فضيلة الشيخ أنا حابة أتكلم معك تحت الهواء في عندي موضوع يعني معقد شوية يعني. إن شاء الله خذي رقم الواتساب تبع البرنامج واكتبي قولي أنا أم محمد وأبشري إن شاء الله بعطيك الرقم تتواصلين معي بشكل خاص أبشري جزاك الله خير مرحبا أختي عبير السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير يا شيخ عندي سؤالين تفضل أختي الوالدة صلت وزارت في صلاة نيتها إذا انتهت من الصلاة تسجد سجود سهو عبير عبير الوالدة الوالدة قلتي لي صلت ايش؟ صلت وزادت في صلاتها صلت وايش؟ زادت في صلاتها يعني صلت 4 زادت يعني صلت 5 زادت في صلاتها ايوه طيب ونيتها اللي انتهت من الصلاة بس السجود سهو ايه نسيت السجود ما تذكرت الا في ركعة الثانية في صلاة السنة سجود سهو تذكرت متى؟ إذا انتهت الصلاة صلت السنة تذكرتها في السنة طيب إن شاء الله أيوة. إن شاء الله سؤال ثاني الوالدة حلفت بإجارة في مكانها الوالدة حلفت إيش إيش قالت حلفت وهي جات في مكانها قالت إن شاء الله هل عليها كفارة حلفت إيش يا عبير صوتك مو واضح عندي الله يرضى عليك حلفت قالت إيش حلفت يعني أن أسوي ما أسوي شيء هذا في مكانها قالت إن شاء الله وهي قاعدة في الأرض قالت والله أني ما سوي الشغلة الفلانية أيوة وبعدين سوتها لا قالت إن شاء الله بعدين سوت طيب طيب بارك الله خير يا شيخ الحين كده مرحبا أختي تفضل يا أم سيف السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي 4 أسئلة تفضل يا أختي بالنسبة للسؤال الأول هل أن جميع السنن تصلى بصورة سرية بما في ذلك صلاة الضحى طبعا ما عدا صلاة الليل قيام الليل هذه بصورة جهرية تصلى هاي السؤال الأول نعم بالنسبة للسؤال الثاني إذا أردنا أن نصلي الضحى أكثر من 4 أو 6 ركعات هل نجعل فاصل بين كل ركعتين هاي السؤال الثاني نعم السؤال الثالث هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الضحى سورتي الشمس والضحى؟ إن شاء الله السؤال الرابع يا شيخ بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة من ضمنها في سبيل الله فبالنسبة لهذا يعني الموضوع في سبيل الله يعني لمن تعطى الزكاة يا شيخ إن شاء الله مع جزيل الشكر يا شيخ مرحبا أختي نكتفي يلا تفضل أم هدى السلام عليكم كم السلام عندي 3 أسئلة بس على السريع إن شاء الله يلا بسم الله السؤال الأول زوجي يقول لي اسألي الشيخ هل يجوز الدعاء للأهل والوالدين بعد صلاة الفجر وهو يالس يعني مخلص الصلاة ويالس مكانه إن شاء إن شاء والثاني لو سمحت في السجود أنا لما أصلي أقول 3 مرات الحمد لله وقلت على الله مني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك هل يجوز هذا وهذا الدعاء بعد أقول لما تشوف شيء يعني شيء زين اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أعوذ بك من فجاءة الآخرين إن شاء الله والسؤال الأخير لو سمحت شو يعني بعد السنن؟ احنا خلصنا السنن يعني ما بين اربع نجلس شوي وناس، شو الذكر نقوله بين السنن يعني؟ ايه نعم ان شاء الله. مشكور، جزاك الله خير، الله يحييك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخ سيف من السعودية. سيف سأل سؤالين، أجبت عن سؤاله الأول وسؤاله الثاني ضاق الوقت عن الإجابة عليه. يسأل يقول بأنه يعني عنده الوالدين لكن يحب الوالد أكثر من الوالدة. هو يقول يعني أميل إلى الوالد وأحب الوالد أكثر من الوالدة. طبعا سألت الأخ سيف قلت له يعني كسلوك هذا ظاهر؟ يعني قال لا مو بظاهر، لكن يعرفون هذا الشيء، يعرفون أني أنا أميل إلى الوالد أكثر من الوالدة، ما حكم ذلك؟ سيف بارك الله فيك، أولا أمر الله عز وجل المسلم بأن يبر والديه، هذا البر. ولذلك سواء أن الإنسان أحب والديه أو لم يحب والديه يجب عليه أن يبر والديه، لأن الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذه القضية وأكثر منها في قضية بر الوالدين والنفقة على الوالدين وغير ذلك. هذه مسألة مفروغ منها محسومة، سواء أن الإنسان أحب والديه أو لم يحب والديه، سواء درجة الحب عالية أو درجة الحب منخفضة، البر بر، البر بر. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إلى هذا الحد نعم، بمعنى إذا كان كافرين أو أحدهما ويدعوان الولد إلى أن يشرك بالله هذا لا يجوز، لأن هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يسوغ للإنسان أن يترك بر والديه، النفقة عليهما، السلام عليهما، مراعاة الظروف الوالدين الصحية البدنية الأسرية الاجتماعية الوظيفية الحياتية، كل هذه الأشياء. المسألة الأخرى قضية الحب، ما يملكها الإنسان، هذه مسألة مهمة يا سيف. أحيانا بعض الناس يعني الحب ما يشترى، الحب شيء يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، فتجد من الناس من يحب والده أكثر من والدته موجودين، وفي من الناس من يحب والدته أكثر من والده، وفي من الناس يحبهما بالسوية، في يسوي بينهما في المحبة، وهذا موجود، يعني التنوع هذا موجود. الذي نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام قضية الحقوق، قضية الحقوق بمعنى أن تحب والدك ها، لكن أنت بتفرط في حق الوالد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حقوق للوالدة في مسألة الصحبة، مسألة الصحبة. قالوا طبعا بأن الثلاثة هذه لأن حملت به كرها ووضعته كرها وربته، هذه ثلاث أشياء فيها صعوبة ما يتحملها الرجل، لكن تحملتها الأم، فحملته كرها لأن ثقل في بطنها مدة 9 أشهر في الغالب، هي تشيل كيلوات في بطنها، غير ما يأخذ من غذائها، ما يأخذ من صحتها، والوضع أيضا حالة الوضع وضع صعب جدا، يعني المرأة بين الحياة والموت كما يقولون. وكذلك التربية، تربية الابن في الفترة الصغر هذه ما يستطيعها الرجل، ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور، ما يمكن، اللي يقوم في هذا الدور هي الأم، فهذه حقوق. فلذلك أنا ذكرت لك إذا والله أنت محبتك للوالد أكثر من الوالدة أثرت على قضية الحقوق، نقول لك لا ما يجوز، الوالدة لها حق عظيم. إذا تقول لي لا أنا مأدي حق الوالدة لكن هذا شيء قلبي أنا ما أملك، أنا أحب الوالدة أكثر، ما حد يلومك يا سيف، ما حد يلومك، هذا شيء من الله عز وجل. وكثير من الآباء قد يكون عندهم من العطف والحنو على الأولاد أكثر من الأم، على خلاف القاعدة، لأن الغالب أن الأم هي اللي تحنو وتعطف، وهي اللي أرضعت، وهي التي جعلت صدرها غطاء لولدها وحجرها وطاء وثديها سقاء وهذا الأصل، لكن يوجد من الآباء من عندهم من الحنان والمحبة والدفء أكثر من الأم. فقضية أنك تقول والله هل ألام على محبتي لوالدي أكثر، نقول لك لا، لكن هل تلام إذا فعلا ميزت بحيث أن ضيعت حقوق الوالدة، نقول لك نعم. تنبه لهذا، رضي الله عنك. أم أحمد تقول، يعني طبعا في سؤالها السابق، بأن البارحة كانت تعبانة أصيبت بالإنفلونزا، صلت الشفع والوتر، تقول وضعت المنبه على أساس أني أصحى على صلاة الفجر، ما قمت، صحيت 10:30، تكاسلت ما صليت الصبح، وقمت وصليتها بعد مع صلاة الظهر ركعتين، وبعدين صليت الظهر. تقول هذا من شدة التعب اللي عانيت. أم أحمد بارك الله فيك، وكتب الله أجرك وجعل الله ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل. الأمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا فاتته الصلاة، فاته وقت الصلاة بسبب مرض شديد أو نوم غلبه، فإنه لا شيء عليه، لا شيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط. فإذا كان الإنسان مريض أخذ أدوية وما استطاع القيام معذور، وإذا كان الإنسان قد نام بعد تعب شديد وما استطاع القيام معذور، معذور. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بمجرد أن يتذكر الإنسان الصلاة المنسية أو ينتبه من نوم مثلا أو غفلة ويتذكر، يجب عليه مباشرة أن يصلي. فأنت معذورة في الحالة الأولى، غير معذورة في الحالة الثانية. لما صحيتي 10:30 وقلتي لا ماني قائمة وكملت إلى صلاة الظهر، لا أخطأتي هنا. كان الواجب عليك تقومين وتنفضين عنك يعني الكسل وتنفضين عنك التعب، لأن قيامك إلى صلاة بحول الله، وتتوضين تصلين صلاة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. أما وقد صليتيها يعني بعد صلاة الظهر، هذا قضاء يسمى، وبعدين صليت الظهر يعني رتبت الفجر ثم الظهر، أسأل الله تعالى يتقبل منك، لكن مستقبلا تنتبهين، وأكثري من قول أستغفر الله وأتوب إليه. أم أحمد تقول، في وحدة سافرت إلى أهلها عند أختها وزوجها في بلد الإقامة ثم توفي، تقول بالنسبة لهذه المرأة هل تبقى عند أختها أم ترجع أم ماذا؟ أختي أم أحمد، رحم الله هذا الزوج وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. بالنسبة للمرأة إذا ذهبت مسافرة لأجل الاستقرار هناك، فتعتد هناك عند أختها ما دام أنه ذهبت للاستقرار. هذا توضيح يعني وتفهيم لسؤالك ولغيرك ممن يشاهدني. فأي امرأة ذهبت للاستقرار ثم زوجها مات في بلد الإقامة اللي كانوا يقيمون فيها، تبقى هناك تكمل العدة. أما إذا ذهبت لا زيارة مؤقتة فقط، أسبوع أسبوعين 3 أسابيع وترجع، وتفاجأت بوفاة زوجها في بلد الإقامة، فهي بالخيار. إن أحبت أن ترجع وتعتد في بيت زوجها الذي مات فيه سواء كان ملك أو أجار، أو تبقى في بيت أختها وتكمل العدة، وبقاؤها في بيت أختها أفضل، بقاؤها في بيت أختها أفضل. أما إذا قالت لا عندي مشاغل، عندي ارتباطات، عندي أمور رسمية ما يمكن أن تنجز إلا بحضوري، ممكن أن ترجع إلى بيت زوجها الذي مات فيه وتكمل العدة حتى يبلغ الكتاب أجله. أم أحمد تسأل تقول، يعني بالنسبة للنفث عن جهة اليسار، تقول كيف مع وجود ملائكة على جهة اليسار؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للنفث إذا الإنسان في الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تلبيس الشيطان له في الصلاة، إذا صلى دخل عليه الشيطان، فكان يجد صعوبة ويجد ثقل ويجد حزن وألم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه وقال له، يعني أرشده إلى أن ينفث عن يساره 3 مرات. والنفث هو نفخ بريق، وليس هو البصاق، لا هو نفخ بريق، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وينفث عن يساره 3 مرات. أم أحمد تقول طيب أنا اللي أعرف أن هناك ملائكة عن اليمين وملائكة عن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تقول طيب إذا كان يدفن عن يساره وكيف يدفن على الملك مثلا؟ أولا يا أخت الفاضل، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستسلم للنصوص الشرعية، ف فما دام أن صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ينفث عن يساره أو يطفل عن يساره، استسلمنا لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النفث يا أخت الفاضلة هذا ليس ببصاق، هذا نفث، نفث بريق خفيف. الآن أنت لما تقرين على ولدك ما تنفثين عليه، هل هذا يسمى بصاق؟ الآن لو جاءت راقية ورقتك أنت يا أم أحمد ونفثت عليك، هل يقول والله تفلت عليها؟ لا، ما يقول تفلت عليه، ما يقول تفلت، يقول نفخت عليها، نفثت. ولذلك لما أقول هكذا هذا ليس في امتهان للملك الذي على اليسار، واضح؟ التوجيه الآخر الذي وجهه أهل العلم، قالوا ورد في بعض الأحاديث والله أعلم أنا ما وقفت على أسانيدها، على أسانيدها، قالوا بأن في الصلاة، في الصلاة أن الملك اللي على الشمال ينتقل إلى اليمين. لماذا؟ لأن الإنسان في عبادة، فما في الآن في الصلاة أحد مصلي يعني يكسب إثم حتى يسجل عليه ملك السيئات، لأن جاء في الحديث أن اللي على اليمين أمير على اليسار، والملك اللي على اليمين يكتب الحسنات واللي على اليسار يكتب السيئات. فإذا عمل المسلم حسنة كتبها مباشرة اللي على اليمين وتضاعف بعشر أضعافها، وإذا ارتكب سيئة يقول اللي على اليمين للذي على اليسار انتظر، فينتظر ست ساعات، ست ساعات يقول انتظر لعله يتوب، فإذا تاب ما سجلت عليه، إذا لم يتوب تكتب عليه سيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولذلك قالوا بأن في الصلاة ينتقل الملك هذا عن إلى جهة اليمين، وهذا مثل ما ذكرت لك أنا لم أتثبت من الحديث اللي وارد في هذه المسألة. وعموما تبقى المسألة الحمد لله شرعية، جاءت عن صاحب الشرع بأسانيد صحيحة، جاءت في مسلم وغير مسلم الحديث هذه. وأيضا ذكرت لك بأن النفث هذا ليس امتهان للملك، هو ليس ببصاق، بارك الله فيك. وشبهت لك أنا أو مثلت لك في قضية أنك تبصقين على ابن، عفوا تنفثين على ابنك، ما يقال بصقت على ابنها، أحد ينفث عليك ما يقال بصق عليك، فتنبهي لهذا. أم أحمد تقول أنا سمعت في جواب لك أن أحد الأشخاص سألك عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقلت أن بهذا ما يصلح في السجود. أختي أم أحمد بارك الله فيك، مثل ما قلت لك بالأمس أنت أخذت نصف الجواب، أنت أخذت نصف الجواب. أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا. ولذلك العلماء قالوا ينهى عن قراءة القرآن في السجود، وبعضهم حمل النهي على الكراهة، وبعضهم حملوا على التحريم، لأن القرآن كلام الله، ولذلك مقامه في القيام، ولذلك نقرأ الفاتحة والآيات في القيام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للإنسان يدعو في السجود، يدعو في السجود، وهناك أدعية كثيرة، لكن السؤال الذي ورد، ها إن لم أهم، السؤال اللي ورد هل آتي بأدعية قرآنية في السجود؟ أنا قلت الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يدعو الإنسان بأدعية قرآنية في السجود ويخرجها على أنها أدعية وأذكار لا على أنها قرآن. يعني مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني الأدعية القرآنية. فإذا أتى بها بصيغتها وبنظامها القرآني وقالها في السجود لا حرج. وعلى هذا ذكر العلماء مسائل كثيرة، منها مسألة الجنب والحائض، لمن لا يرى جواز قراءة المرأة الحائض القرآن، هذا قول طبعا، أنهم في أذكار النوم يأتون بالآيات القرآنية والسور تخرج على أنها أذكار وليست قراءة قرآن. يعني الجنب إذا جاء ينام قرأ قل يا أيها الكافرون قل والله، ما في بأس، لأن هذه تخرج على أنها أذكار. فيا أخت الفاضلة إذا كان بصيغة الذكر لا بأس، أما إذا كان يقرأ القرآن لا يجوز. شذا من العراق، طبعا شذا تقول بأن السؤال اللي طرحته بالأمس حول البنت اللي يعني تقول لوالدتها أني الله يبرأ مني ويتبرأ مني والنبي، إذا أنا ساعدتك ولا رحت معك، تقول الحمد لله الأمور طيبة، البنت بكت وندمت والحمد لله، هذه علامة توبة وشذا ما شاء الله اللهم بارك ساهمت أو أسهمت في قضية تقريب وجهات النظر وذكرت والدتها بعدم القسوة عليها. هي تقول الآن بالنسبة للكلام هذا هل في كفارة؟ الجواب لا، ما في كفارة يا أخت الفاضلة، في كفارة التوبة، لازم تتوب إلى الله لأنها قالت قولا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. وذكرت لك بالأمس أنا الجواب كيف تقول الله يتبرى مني، وذكرت لك كيف خطأها لما قالت يتبرى مني النبي، تترك هذه الألفاظ وهذه هذا الكلام وتتقي الله وتخاف الله وتتوب إلى الله. التوبة ما هي؟ الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ودائما يعني ترطب لسانها بقول أستغفر الله، أتوب إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة. هذه الأذكار للأسف الشديد أغلب الناس ما تجري على لسانه، ولذلك بعض الناس على طرف لسانه السب، اللعن، الشتم، الكلام الهجر والعياذ بالله، كلام السوء. ليش؟ لأن لسانه ما تعود ذكر الله عز وجل. شوف بعض الناس اللهم بارك إذا حصل له شيء ها وأزعجه وعصب، يعني عصب، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن تعود على الاستغفار. بعض الناس إذا أحد مثلا أزعجه ولا ضايقه ولا شيء قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأنه عود لسانه على ذكر الله. لكن شوف بعض الناس الآن أول ما يخطر بباله وأول ما يخرج من عذبة لسانه ها هي قول اللعن والعياذ بالله أو الكفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ليش؟ لأن ما تعود على ذكر الله عز وجل، ما عود نفسه على ذكر الله، ولذلك والعياذ بالله الشيطان يأخذ إلى مثل هذه الألفاظ التي قد توبق دنياه وأخرى، توبق دنياه وأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية. شذا تقول أنا أعاني من أيام، من 10 أيام تقريبا، يعني الشيطان تقول مزعجني وما يخليني يعني أرتاح في عبادتي، يقول ليش تقرأي، ليش تتصدقي، ليش كذا، ومن يقول في يوم آخر تقول أضع يدي على صدري وأقرأ المعوذات وشيء من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ شذا بارك الله فيك، أولا الشيطان ها ما يأتي القلوب الخربانة، الشيطان ما يأتي القلوب الخريبة، يأتي القلوب العامرة. ولذلك مثل ما قيل يعني القوم الفلانيين ما يوسوسون في الصلاة، قال ماذا يفعل الشيطان بالقلوب الخريبة؟ فالشيطان بعيد، يعني أصلا القلوب الخريبة هذه ما يجيها، هذا يعني انتهت مهمته تجاهها. يأتي إلى القلوب العامرة ويحاول أن يشوش عليها، يحاول أن يلبس على الناس دينهم وعباداتهم. فلذلك أخت الفاضلة إذا جاءك الشيطان هذا دليل على أن هذه علامة صحية، على إن شاء الله قلبك عامر بالإيمان، صدرك سليم ولله الحمد بالإخلاص، فلا تقلقي من هذا الأمر. وهذه رسالة لكل أحد. بعض الناس الآن يقلق يقول طيب أنا كيف الوساوس كيف كذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصحابة الكرام قالوا يا رسول الله يعني إن أحدنا ليتمنى لو كان حممة، يعني لو كان يعني أحرق بالنار، وإن أحدنا ليتمنى لو تردى من جبل على ما يفكر في هذا الأمر اللي هو يعني من خلق فلا، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق مثلا. يأتي الشيطان يقول للإنسان ويحاول يجعل يكذب بيوم الدين ها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أوجدتم ذلك؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هذه ظاهرة صحية دل على أن الصحابة قلوبهم عامرة، ولذلك جاء الشيطان أزعج الشيطان بهذا الإيمان، فجاء الشيطان ليخرب عليهم، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ليش؟ لأن الصدر لفظ هذا، القلب رفض هذا، النفس ما تقبل مثل هذا مثل هذه الواردات والخواطر، في تصطدم مع الإيمان، تتكسر على صخرة الإيمان الموجودة في صدر العبد. في أخت الفاضلة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا آمنت بالله ثم استقم، يقول الإنسان آمنت بالله ثم استقم. وجاء عن ابن عباس أنه يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأمر الآخر الازدياد في الطاعة والعبادة، لأن هذا فيه تحقير للشيطان، هذا فيه إحزان للشيطان، لأن الشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان. إن كيد الشيطان كان ضعيف. فاستمر في الطاعة والعبادة، اشغلي نفسك بالعلم الشرعي النافع، اشغلي وقتك إن لم يكن بأمور الآخرة بأمور الدنيا، ما في بأس ما دام في مصالح وحقوق وواجبات. منال من اليمن بارك الله فيها تقول يعني ما حكم زيادة وبحمده في الركوع وفي السجود، سبحان ربي العظيم وبحمده. منال بارك الله فيك، بالنسبة للثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ووردت لفظة في السنن وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن هذه اللفظة الزائدة هذه الزيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم، فأنا أنصحك بأن تكتفي بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لأن هذه اللفظة شذذها كثير من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر من أهل الصناعة في الحديث، فاكتفي بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. منال من اليمن تقول كم عدد الصلاة الإبراهيمية؟ منال بارك الله فيك، الصلاة الإبراهيمية واحد، الصلاة الإبراهيمية واحدة، ما عندنا أكثر من صلاة، والصلاة الإبراهيمية هذه تأتينا بها في التشهد الأخير في كل صلاة، التشهد الأخير ها عندنا الفجر في التشهد الأخير، الظهر العصر المغرب العشاء، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، صلوات السنن تأتي بالصلاة الإبراهيمية، وصيغتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولو زدت في العالمين إنك حميد مجيد لا حرج لثبوت هذه اللفظة. هذه من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منال تقول يعني بالنسبة للإنسان المتوضأ سواء كان رجل أو امرأة، هل إذا نظر في المرآة انتقض وضوءه؟ لأن يقولون بأن من نواقض الوضوء أن يرى المتوضأ نفسه في المرآة. منال بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه خرافة من الخرافات وجهالة من الجهالات وبدعة من البدع، وهذا والعياذ بالله قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، لأن نواقض الوضوء ما يمكن أن تعرف بالاجتهاد وإنما تعرف بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ ثم نظر في المرآة انتقض وضوءه، ما في شيء من هذا، هذه دواوين السنة. ولذلك قولي لبني قومك قولي لقومك ولبني جلدتك يتقون الله يتركون الجهالات يتركون الخرافات يتركون البدع، لا خير في البدع. ولذلك قد يتأكد على المتوضي إذا انتهى من الوضوء أن ينظر في المرآة، يرتب شعر لحيته إذا كان رجلا، شعر رأسه إذا كان رجل أو امرأة، ينشف مثلا، هذا ما يكون إلا بالمرآة. ولذلك حثيهم على أن ينظرون في المرآة حتى يبطلوا هذه العقيدة ويبطلوا هذه الخرافة. منال تقول يعني أيضا يقولون بأن تقول عندي بقر وقالوا لي ممنوع تنظفين البقر يوم الجمعة ويوم الاثنين ويوم عرفة، تقول هل هذا صحيح؟ هذا باطل يا منال بارك الله فيك، ونفس الخرافة السابقة ونفس الجهالة السابقة هذه أيضا نفسها، فما عندنا نص أنه والله لا تنظفون البقر يوم الجمعة أو الاثنين أو يوم عرفة، ما عندنا نص، وهذا كله من تسويل الشيطان ومن عبث الشيطان ببعض الجهال هدانا الله وإياه. وقومي يا أخت الفاضل يوم الجمعة والاثنين يوم عرفة تعمدي تنظفين البقر حتى تبطلين هذه العقيدة، ووصي يعني بني جلدتك مثل ما ذكرت وأهلك بأن يبطلوا هذه الاعتقادات. للأسف الشديد الآن في زمن العلم وانتشار السنة وانتشار العلم الشرعي انتشار الكتب، معقول ما زال أناس يعني معشعشة فيهم الخرافات، ما زال أناس يعني أرقاء لهذه البدع؟ متى ينعتق الناس إذا لم ينعتقوا في هذا الوقت اللي انتشر فيه العلم؟ هذا أنت في اليمن تكلمين وتشوفين مباشرة، يعني أصبح ما في عذر عند الناس، يستطيعون يتابعون العلم ويعرفون الصح من الغلط والحق من الباطل. فلذلك وصيهم أنهم يبطلوا هذه العقيدة. ليش؟ لأنكم إذا راح هذا الجيل وبقيت هذه العقائد بيجي جيل آخر الشيطان أيضا يزين لهم سوء العمل ويقول لهم بدل الجمعة والاثنين ويدخل الخميس بعد، واللي بعدهم يدخل كل أيام الأسبوع وبعدين تموت البقرة. أسأل الله العافية والسلامة. منال تقول يعني بالنسبة للبس الذهب، تقول يعني قالوا بأن اللي جاية من حفلة ولا جاية من مناسبة ولبست الذهب حرام عليها تصلي. والله يا منال كثرت علينا اليوم من الخرافات والبدع. هذه بدعة. المرأة يجوز لها تصلي بالذهب، ويجوز لها تطوف بالذهب وتسعى بالذهب وتقف في عرفة وتبات في منى وهي ترمي الجمرات عليها ذهبها، وبس حالة واحدة بس إذا مات زوجها، زوجها بس ها تشيل الذهب بس مدة 4 أشهر وعشرة أيام. أما قضية والله ما تصلي بالذهب، لا صلوا بالذهب وتعمدي هذا يا منال حتى تبطلين هذه الخرافات مثل ما ذكرت لك. أسأل الله تعالى أن يعزكم بالسنة وأن يبعد عنكم الخرافات والبدعة، اللهم آمين. مجاهد من رأس الخيمة يقول يعني كان بيني وبين صديقي موضوع وحصل خطأ، انخصمت فلوس، فيقول قمت أنا وحلفت إلا أرجع له الفلوس. قال لي لا أنا، أو هو يقول قلت له أنا أشوفك الغلط، وقال لي لا أنا مسامحك دنيا وآخرة ومن الكلام هذا، وبعدين قال أعطيها شخص، ويقول جلسنا وقال لا أنت صديق وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول هل يعني علي يعني أعطيه مثلا إني حلفت؟ يقول مجاهد بارك الله فيك، الجواب نعم، أنت حلفت بالله العظيم أنك تعطيه الفلوس، هو رفض وقال أنت صديقي وكذا، ما دام أنه أصر على رفضه فعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكن. إذا كنت عاجز عن الإطعام ما عندك قدرة مالية تصوم 3 أيام. مجاهد يقول أحيانا يعني يكون معانا في العمل أشخاص غير مسلمين مثلا لكن يمارسون بعض الكبائر وبعض الأمور الشاذة، يقول لو يعني قدموا لنا شيء حلال ممكن نأكل منهم؟ الجواب نعم، يعني بالنسبة إذا كان الطعام اللي يقدمونه حلال ممكن تأكلونه، لكن إذا رأيتم بأن هذا يعني هذا الأمر يعينهم على معصيتهم، يعينهم على شذوذهم مثلا أنتم الآن تقول والله أنا يعني إذا شاف مني عدم القبول قبول الطعام ممكن يرتدع، لا افعل هذا، يجب عليك أن تفعل هذا وترفض، تقول سامحني أنا ما أكل، مع أن الأكل حلال. إذا رأيت بأنه يرتدع وينزجر ويعرف بأنه على خطأ، أما إذا رأيت تقول ما هذا ما يستفاد منه، يعني هذا إنسان ما يستفاد منه، فلو قدم لك وأكلت وهو أصلا سواء قبلت ولا ما قبلت يعني سيان مثل ما يقولون أمر مستوي عنده، لو أكلت ما في شيء، لكن تورعا ترك هذا أفضل من باب الزجر. مجاهد يسأل يقول في برامج فيها مسابقات وهذه المسابقات يعني يدفع الشخص فيها يعني نقود وتخصم منه مثلا، يعني ما حكم المشاركة في هذا؟ يا مجاهد بارك الله فيك، أي مسابقة قائمة على الغرم أو الغنم فهي ميسر، أي مسابقة قائمة على الغرم أو الغنم فهي ميسر، بمعنى أنت الآن تقول والله أنا أدفع احتمال أفوز واحتمال أخسر، فإذا كانت المسابقة بهذه الطريقة هذه ميسر. هذه المسابقات اللي تسأل عنها غير مسابقة الخيل والإبل، ها وهذه مسألة لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، هذه مسألة أخرى، لكن المسابقات اللي أنت ذكرتها بارك فيك أي مسابقة قائمة على إما تربح أو تخسر هذه ميسر. أما إذا كانت المسابقة قائمة على الغنم والغنم هذه طيبة ما فيها شيء ما دام هي بطبيعتها حلال، بارك الله فيك. أبو ليث من العراق يقول عندنا جملة شائعة إذا مات أحد يقول الله أخذ أمانته، ما حكم ذلك؟ أبو ليث بارك الله فيك، يعني فيما يظهر لي بأن هذه اللفظة لا بأس بها، أخذ الله أمانته لا بأس بها، وهذه تشير إلى أن الأنفس ودائع وأن الناس في هذه الدنيا ليسوا مخلدين، ولذلك مثل ما قال الأول ولا بد يوما أن ترد الودائع، فليظهر لي بأنه ما في بأس، نحن كلنا يعني ودائع في هذه الدنيا، فالله عز وجل أخذ أمانته، يعني أخذ روح الإنسان هذه التي هي ملك لله سبحانه وتعالى. أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول يعني للأسف يرسلون فيديوهات فيها أذكار محددة بعدد، ويقولون من قال كذا تقبل الله دعاءه أو رزق، هناك حزب النصر وحزب البحر وحزب مدري كذا. أم محمد بارك الله فيك، والله أنا لي أجوبة كثيرة حول هذه المسألة ونبهت كثيرا، لكن ما يمنع أنني أنصح إخواني وأخواتي ومن يشاهدني ويتابعني من النصائح التالية. أولا، وسائل التواصل الاجتماعي السلاح ذو حدين، من استعمله في الخير حصل الخير، ومن استعمله في الشر حصل الشر والعياذ بالله. الأمر الثاني، ليس كل ما في وسائل التواصل الاجتماعي قابل للنشر. لماذا؟ لأن فيه الغث والسمين، فيه الغث والسمين، فيه الصحيح والسقيم، فيه الحق والباطل. طيب المسألة الثالثة، ما واجبنا؟ التثبت والتريث وعدم الاستعجال. لماذا هذا الاستعجال؟ هل الإنسان سيحقق سبق مثلا في هذا الأمر؟ والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي عليه الصلاة والسلام امتدح الحلم والتؤدة، التؤدة والحلم، وذم العجلة إلا في الخير. فيعني أنت الآن أمام رسائل ما تدري. المسألة الأخرى، ربنا جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فليس كل رسالة شرعية تكون صحيحة إلا بعد عرضها على أهل العلم. مسألة أخرى، قاعدة انشر انشر تؤجر ليست على إطلاقها، فقد تنشر شيء وتأثم عليه، والإثم هذا ربما يكون عريض وكبير وقاسي عليك. لماذا؟ لأن وسائل التواصل هذه بضغطة زر تصل رسالتك الأقاصي القصية من الكرة الأرضية. كيف تسترد هذه الرسالة؟ التريث والتؤدة والأنات. مسألة أخرى، أغلب البدع الآن اللي انتشرت في الناس كانت محصورة في بيئة معينة في منطقة معينة، بسبب التواصل الاجتماعي أصبح يعني البدع انتشرت انتشار الناس في الهشيم، مثل ما قالت الأخت أم محمد الآن مثل هذا، من قال كذا وكذا سبع مرات حصل له كذا، من قال كذا وكذا سبع مرات حصل له كذا، حزب النصر وحزب البحر، هذه إيش أحزاب هذه؟ هذه كلها باطلة. ولذلك الإنسان والله يخاف، من يقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والله ما ينام ويقلق ويصبح ثقيل، ما يطير مع كل من هب ودب وكل من طار، لا يصبح ثقيل، يخاف، يخاف أن هو نشر شيء وبكرة سيحاسبه الله عز وجل عليه. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، خلكم على حذر. أنا ما أدري الشخص هذا اللي تجيه رسالة ويوزعها بينشرها بخير، يعني هل الآن هالرسالة هذه تعتقد بأن تدخلك الجنة؟ ما حسبت أنه ممكن تدخلك النار؟ يعني ما جاء في بالك أنه ممكن هذه رسالة تدخلك النار؟ فيها كذب على الله، فيها افتراء على الله، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها إشاعات، فيها أراجيف، فيها والعياذ بالله ضرب للنسيج الاجتماعي، ضرب لأمن المجتمع مثلا. يعني هل الإنسان ما يفكر مثلا لما يشوف مثل هذه الرسائل؟ فأنا أوصي الجميع بتقوى الله، وارجعوا الآن الحمد لله مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، تيسر العلم الآن، هناك برامج معروفة يستطيع كل واحد يعرف الحديث صحيح هذا ولا ضعيف ولا مكذوب. هناك مواقع لعلماء، علماء أكابر، يستطيع الإنسان يعرف المعلومة هذه صحيحة ولا لا. فأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. عبير من السعودية تقول الوالدة صلت وزادت في الصلاة وقالت خلاص أنا بعد الصلاة بأسجد للسهو، تقول ما تذكرت إلا في الركعة الثانية من صلاة السنة، ماذا عليه؟ عبير بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة، كان الواجب عليها بعد ما تنتهي من السنة مباشرة تسجد للسهو على الزيادة في الصلاة اللي حصلت. الآن ما أدري هو حصل اليوم ولا لا، إذا قلتي لي نعم حصل اليوم خليها تسجد الآن للسهو سجدتين. تقول لا والله حصل أمس ولا قبل أمس، خلاص فات وقت سجود السهو، لكن مستقبلا إن نسيت أن تسجد للسهو بعد السلام وتذكرتها بعد السنة الراتبة أو في السنة الراتبة تسجد بعد ذلك، ما يسقط عنها سجود السهو. عبير تقول الوالدة حلفت وهي جالسة إنها ما تسوي هذا الشيء وقالت إن شاء الله ثم عملته، هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء. وهذا أنا دائما أوصي إخواني وأخواتي اللي حلفون يأتون بقول إن شاء الله. أي إنسان يقول والله إني ما أجي بيت فلان إن شاء الله، لو دخل ما عليه كفارة، لكن لو قال والله ما أجي بيت فلان وما قال إن شاء الله ودخل عليه كفارة. مثل والدة عبير قالت والله إني ما سوى الشغلة الفلانية إن شاء الله وراحت سوتها، قلنا لها ما عليك كفارة. لماذا؟ لأنها استثنت بالمشيئة. فأي إنسان يحلف يقول إن شاء الله، وإن حصل مثلا وراجع نفسه وغير راية يروح يسويه وما عليه كفارة ولله الحمد والمن. أم سيف من العراق بارك الله فيها تقول هل فعلا جميع السنن تصلى سرية بصورة سرية حتى الضحى؟ الجواب نعم أخت الفاضلة، جميع السنن لا يجهر بها، الضحى سنن الرواتب قيام الليل يسمع الإنسان نفسه، التراويح بالنسبة للإمام يقرأ ويسمع من خلفه. أم سيف تقول إذا مثلا أردنا أن نصلي الضحى 4 أو 6 ركعات يعني هل نسلم من كل ركعتين؟ أم سيف الجواب نعم، تسلمين من كل ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني تسلمين من كل ركعتين. أم سيف بارك الله فيها تقول يعني هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الضحى بسورة الشمس وبسورة الضحى؟ أم سيف بارك الله فيك الجواب لا، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى أنه كان يقرأ بهاتين السورتين، سورة والشمس وضحاها وسورة والضحى أبدا. ولذلك توظيف الإنسان هاتين السورتين في صلاة الضحى بدعة، توظيفها يعني يتعمد في كل صلاة ضحى يقرأ بهما على اعتقاد أنهما سنة ثابتة عن النبي، نقول لا هذه بدعة. أما يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا أحيانا ويقرأ وينوع ما في بأس، بارك الله فيك. أم سيف تسأل عن في قول الله تعالى في الأصناف الذين يستحقون الزكاة في سبيل الله، تقول يعني من هم؟ أم سيف بارك الله فيك، جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن في سبيل الله في آية الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة هم في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي له إمام ولي أمر وله راية، وأيضا يتولى الإعطاء ولي الأمر هو الذي يعني يجمع الزكاة ويصرفها في هذا البند، يصرفها في هذا البند، بارك الله فيك. طبعا في من العلماء من ذهب إلى أن كل ما فيه معنى في سبيل الله فيعطى من الزكاة، يعني قالوا الدعوة إلى الله، طلب العلم مثلا، قالوا لأن سلم سمى الحج مثلا، وهذا مذهب فقهي معروف، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عائشة عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، وقال الحج في سبيل الله سماه في سبيل الله. طبعا هذه مسألة خلافية أنا ما أرجح الآن، لكن أذكر لك كلام أهل العلم. خلصنا أم هدى، أعتذر منك أخت الفاضلة وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على سؤالك في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.